ماذا تفعل لو ضحيت بحياتك لأبوش؟ وادخل في مشاكل وفي وحدة وفي حرق الدم. انت بتعمل في العشرة وعمل الجنين. اوتي كارموز اونلي وان. زعلان على نفس اللي بتزعل على كل الناس. امين حس بزعلي مفيش علشان مفكوش احساس. غلطتي من الاول علشان قدمت لي خلاص. هو انا في الدنيا عشان استغرب من الافعال. قدمت السبت ما شفتش حد من الاندال. من يومها قراري هعيش مع حالي في راحة البال. هندم على وانا عايش فيه مكتوب لكم عجز للكل لكن الكل معاي خوف. قصتي لو فيلم نشرته في التلفزيون صدقني هكون قدوة الناس ياما على ناس بتهون. عظيمة يا لبن معروفة انك ارض الفرسان. فارس الظالم قدامه ممنوع وضع الطيران. انت كريم العجوز ابو غازة الفرس على الفرسان. اللبن جهته كبيرة مليانة جدعانة ووصول. وحسام سعد مفيش منه ده سندالية على طول. وقت الدكان نازل ينفس برجولة مشهور. من اجل كرامتي خسرتي في دنيتي يا مواكير. علشان لو مت السير على كل لسان بتسير. ما انا مش بيوم يا طب لا مش من مصعير. ما بقتش بصدق كلمة جنبك في الازمان. علشان مقتنع اننا في حياتي بعدنا فترات. وتملي بتبقى البدايات غير النهايات. يا زميلي مخدوم كشف لك كل الموضوع. لجيت انت عمري روح مني ويكبر سني ومكبر السن. عايش على غيري وغير عايش على شهر وزن. لحد ما هتقابل ربك وتفارق الحياة. محتاج كم يوم من وقت صبايا قبل ما اشتغل. وادخل في مشاكل وفي واحدة وفي حرق الدم. كان اللي بلاني بجرح مش راضي انها تتلام. ماذا تفعل لو ضحيت بحياتك لابو الشين؟ والصاحب الناس اللي ما ضحش علشانك دكين. انت بتعمل في العشرة وهو عامل جنيه. معرفش الخوف انا عيش ناسف ولا عيش وزن الاخصى. عمري ما بعتمد على اصحاب عشقاك يا كيو. غصبين عني ان حبيبتك عشان الذنب ده مش ذنبي. انا عمري يا صاحبي ما سلم ليها عقلي وقلبي. بعد ده كله تدمرني تزوج في مشاكلي. من يوم ما بعدتي في الاول وانا كنت بموت. حاسس بالوحدة ومش مرتاح انا مش مبسوط. ونسيتك زي ما نسيتيني ومشيتي في سكوت. حبك اواني ده عالم تاني عايش جواه. قلبك خلاني ما اقدرش اتنفس الا معاه. من يوم ما لقيتك وانا حسيت قيمتك يا حياة. فارسي سلام عرض اللبان حذروا منه سلاحه مليان. كريم العجوز ابو غازة مجرم لكن جنتلمان. ارجى الراجل جه على الارض عرج بيجي مع اي حد. الحمد لله اخويا على اسفاد. المتصيد ده حسامسان اسمه يا ابني من الاساطير. معروف انه مقامه كبير. المسا جايلك كابتن عجمي ده قائد الساحل الشرير. اسأل عنه كل الناس الاسطورة ده متي عباس بتتعركوا بساككي وهو بيضرب نار ورصاص العجم يا بعرض الختري كنتوا بتكسر سككي عبا الماوي اللي مشرفنا العجم جهة المقاتلين رقم واحد هو المطهدون اسمه بيكسر عنا خصام مثال عليك كني منصور ده مفيش بطل يجي قدام محمد سعد مشرف جدا على طول شايفينه ظابط حاله اجدع واحد انا زميل عمو بهلق ما تخصمهوش عشان وشك ما يقطعهوش متخطر على ايها خاطر ومفيش حد ما يعرفهوش اللي مشرف نفسه بنفسه اسمه يا بابي يكسر عين خصمه الفارس كريم العجوز ابو غازل الفارس الظلم بشهد بره